الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، في هذا اليوم 18 من ربيع الآخر ينعقد هذا المجلس والمتعلق بالإجماع. في الدرس السابق تناولنا مسألتين مهمتين أو بابين كبيرين في الأفعال النبوية، تطرق إليهما الأصوليون، وهما تعارض أفعال النبي عليه الصلاة والسلام مع بعضها وتعارض أفعاله مع أقواله. وقلنا كقاعدة عامة أن الأفعال إذا تعارضت فإن وردت على محال متعددة تحمل على هذه المحال، وأما إذا لم ترد على محل وإذا وردت على محل واحد فإن كان بعضها يدخل في بعض فالأعلى هو الأفضل والأقل هو الجائز. وإن لم يدخل بعضها في بعض فهنا يدل على أفضلية التنوع بين هذه الأفعال. وأما ما يتعلق بالأفعال مع الأقوال فإذا تعارضت، فإن كان القول عاما فالفعل يدل على التخصيص، وإن كان القول أمرا فالفعل يدل على صرفه إلى الاستحباب، وإن كان نهيا فيدل الفعل صرفه على إلى الكراهة. وهناك مسائل قد لا تندرج تحت هذه القاعدة، لكن هذه القاعدة تختصر شيئا كثيرا من المسائل التي مرت معنا، وهي تصل إلى 72 مسألة في تعارض الأقوال مع الأفعال. طيب، نأخذ بعد ذلك الأصل الثالث. الأصل الثالث وهو الإجماع. الأصل الأول الكتاب، والأصل الثاني السنة، والأصل الثالث الإجماع. إذا قلنا أصول الفقه يعني أصول أو أدلته، أصول الفقه يعني أدلته الفقه، وهذا أهم ما يكون في أصول الفقه، أنك تحدد الأدلة ثم بعد ذلك تنظر في طريقة التعامل مع هذه الأدلة. هذا أهم ما يكون، وهذه هي رسالة، هذا هو موضوع علم أصول الفقه. مرة معنا موضوعه هو الأدلة، تحديد الأدلة، ما هي الأدلة التي يرجع إليها المجتهد عند استنباط الأحكام، ما هي الأدلة، ثم بعد ذلك طريقة التعامل مع هذه الأدلة. وهذا نص عليه جماعة المحققين، قالوا أن أصول الفقه هي أدلته، أدلة الفقه ومعرفة أدلته وترتيبها عند وجود التعارض، ما الذي يقدم منه وما الذي يؤخر. طيب، عندنا إذن الأصل الثالث وهو الإجماع. نعم، تفضل أقرأ. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، يقول مالك رحمه الله وإياه: باب الإجماع لغة العزم والاتفاق، واصطلاحا اتفاق مجتهد الأمة في عصر على أمر ولو فعلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حجة قاطعة بالشرع، ويثبت بخبر الواحد، ولا يعتبر فيه وفاق العامة، ولا من عرف الحديث أو اللغة أو الكلام ونحوه أو الفقه أو أصوله أو فاته بعض شروطه، ولا كافر ببدعة عند مكفره، ولا فاسق مطلقا، ولا ينعقد مع مخالفة واحد، وتعتبر مخالفة من صار أهلا قبل انقراض العصر ولو تابعيا مع الصحابة أو تابعه مع التابعين، لا موافقته، وليس إجماع الأمم الخالية، ولا أهل المدينة حجة، ولا قول الخلفاء الأربعة، ولا أهل البيت وهم علي وفاطمة ونجلاها رضي الله تعالى عنهم بإجماع ولا حجة مع مخالفة مجتهد، ولا يلزم الأخذ بقول أفضلهم، وما عقده أحد الأربعة من صلح وخراج وجزية لا يجوز نقضه. طيب، الآن عرف الإجماع في اللغة، قال لغة العزم والاتفاق، يعني هذه الكلمة لها أصلان، العزم، الإجماع يدل على العزم وأيضا يدل على الاتفاق. وهذه المعاني وهذه الأصول مشتركة. إذن هذا اللفظ لفظ مشترك، الجماع لفظ مشترك، دلالته على هذه المعاني دلالة متساوية. العزم ممكن يستشهد له بقول الله عز وجل فجمع كيده، هنا ليس فيه اجتماع، فجمع كيده يعني عزم. وفيما يتعلق بالاتفاق قول الله عز وجل فأجمعوا أمركم، أجمعوا أمركم شركاءكم، فأجمعوا كيدكم. والذي يعنينا من هذين المعنيين الاتفاق، نعم الثاني الاتفاق. طيب هذا في اللغة. قال واصطلاحا يعني عند علماء الأصول هو الفقه. الاصطلاح هنا يعني الحقيقة العرفية الخاصة، حقيقته العرفية الخاصة. اتفاق مجتهد الأمة، اتفاق هنا يخرج الخلاف، المجتهد مجتهد الأمة يخرج غير مجتهد من عامي وفقيه لم يصل إلى مرتبة الاجتهاد، وعالم بغير الشريعة. طيب مجتهدي الأمة، قال في عصر على أمر ولو فعلا بعد النبي، في عصر يعني أي عصر، فلم يحدد بعصر الصحابة كما يأتي سيأتي الكلام عليه. في عصر يعني أي عصر، هنا في عصر، وهذه نكرة وردت في سياق الإثبات فتفيد الإطلاق أي عصر. هنا على أمر، هنا أيضا على أمر، هنا أيضا الأمر هنا أيضا أفاد الإطلاق أي أمر، سواء تعلق بمسائل الدين أو بمسائل الدنيا، بمسائل النقلية أو بالمسائل العقلية لم يحدد. قال ولو فعلا، ولو فعلا هنا نص على الفعل، ما أنه قد يدخل في اللفظ الأول وهو اتفاق، لكن هنا صرح به أنه إذا اتفق المجتهدون على فعل من غير أن ينطقوا فإن اتفاقهم أو فعلهم هذا يدل على الإجماع. ومر معنا قبل قليل قبل هذا الدرس فعل الصحابي، أن فعل الصحابي مذهب له. طيب داخل يقول العلم ما حواه الصدر ليس في القرطاس، الآن يتبين العالم من غير العالم. يقول العلم ما دخل معك الحمام، هذا هو العلم. ابن حزم لما أحرقت كتبه قال إن تحرقوا لا تحرقوا الذي حواه الصدر، يعني انطفى الكهرباء انطفى علمنا. المستعان مشكلة هذه واحد منهم. يلا طيب قال بعد النبي عليه الصلاة والسلام، إذن في العصر النبوي لا يحدث إجماع لوجود المعصوم عليه الصلاة والسلام والوحي ينزل عليه. طيب قال وهو حجة قاطعة بالشرع، حجة قاطعة يعني يثبت حكما قطعيا، الإجماع يثبت حكما قطعيا عن طريق الشرع، فالشرع قد دل على أن الإجماع حجة قطعية، يعني لا يثمر ظنا بل يثمر قطعا ويقينا، إذا كان دليله قطعيا فيثمر. وأيضا اتفقوا وصرحوا فهنا، والأدلة على ذلك كثيرة جدا، وقد تطرق الشافعي رحمه الله تعالى إلى هذه المسألة، مسألة الاحتجاج بالإجماع، واستشهد بقول الله عز وجل أين ويتبع غير سبيل المؤمنين، ويظهر أنه أول من استدل بهذه الآية على حجية الإجماع ويتبع غير سبيل المؤمنين. وردت اعتراضات حول الاستدلال بهذه الآية، وقد ناقشها الإمام تيمية في الفتاوى. الآن ومن يشاقق الرسول بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، هل لازم مجتمعا أو وحشيا؟ نعم، هنا العقوبة مرتبة على أمرين، عقوب مرتبة على أمرين. فقالوا أنه لا يصح الاستدلال هنا. يعني الآن الحكم له علتان، عفوا له علة ذات جزئين لا بد من وجودهما حتى يتحقق الحكم. إذا مثلا قلت إذا جئتني مثلا إذا جئتني في الصباح أعطيتك، فعندنا المجيء وعندنا الوقت، فاشتراط المجيء واشتراط الوقت، ووجود الإجماع هنا من دون المشاقة، قالوا لا يترتب عليه لا يترتب عليه الحكم. فهل هذا صحيح أو لا؟ ويقول إنه ثبت بالإجماع أن من شاق الرسول فهو متوعد بالعقوبة، ومن يشاقق الرسول فهو متوعد بالعقوبة. هذا لا يخالف في أحد، حتى المنازع في الإجماع كالأصم والخوارج والرافضة لا ينازعون في هذا، أن المشاق للرسول محكوم عليه بهذا الوعيد. طيب إذن هل وجود مخالفة المؤمنين ترفا وليس له فائدة؟ على قولهم هنا، على قولهم أنه ليس له فائدة، بما أنه هنا المشاقة قد ترتب عليه الحكم، إذن هذا ليس له ثمرة وليس له فائدة، وجوده عبث. فدل على أن المخالفة يترتب عليها، وإن كانت الواو هي الواو هل تدل على الاقتران أو على مطلق الجمع؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، أصلاً تدل على مطلق الجمع. تقول جاء محمد وخالد، هل يفيد هنا الترتيب أو الاقتران أو مطلق الجمع؟ مطلق الجمع. قد يكون مثلا جاء محمد قبل خالد، وقد يكون خالد قبل محمد، وقد يكون جاء مقترنين جميعا، وقد يكون جاء أحدهما ثم جاء الآخر بعده بمدة طويلة. إذن إلا أنه في نوع تلازم، في نوع، هذا نص على ابن تيمية، أنه في نوع تلازم، الذي يخالف المؤمنين سبيل المؤمنين وهو الإجماع فإنه سيخالف الدليل، لأنه لا إجماع إلا بدليل. نعم. والذي يشاق الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه سيخالف لأن أهل الإجماع أو المجتهدين هم متبعون النبي عليه الصلاة والسلام، ففي نوع تلازم بينهما. واستعرض تقريبا 26 دليلا على حجية الإجماع ابن تيمية في الفتاوى، منها مثلا يا الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الرد هنا مشروط بشرط، وهو التنازع. فإذا لم يوجد تنازع، يعني وجد إجماع، فلا يلزم هنا أن نبحث عن دليل في الكتاب أو في السنة. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف، كنتم خير أمة أخرجت للناس. مجموعة من الأدلة استعرضها فقط في القرآن، يعني تقريبا 26 دليل انتزع منها حجية الإجماع. أما في السنة أيضا فيها كثير، لا تجتمع أمتي على ضلالة، يد الله على الجماعة، وكان فيها ضعف، لكن من أقواها الحديث الذي رواه جماعة من الصحابة في الصحيح، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. من خذلهم يعني ممن هو من جنسهم من أهل العلم، ومن خالفهم من غيرهم، خالفهم من أهل البدع والباطل أو الكفر، من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وهذا الدليل سيرد معنا في مسائل كثيرة في الإجماع، لا تزال يعني هذه تنتزع منه مسائل كثيرة في الإجماع، لا تزال طائفة من أمتي الحق، بمعنى أنه لو أجمعت الأمة على قول، وجاء من يقول إن إجماعهم لا يدل على صحة هذا القول، فقد يكون هذا القول باطل. إذن يترتب عليه أنه لم يقم أحد لله بحجة، وأنه الحق خفي غير ظاهر لم يقم به أحد، والنص يقول لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. من هذه من الأدلة القوية على حجية الإجماع. طائفة وظاهرين طائفة وظاهرين أي ظهور، نعم ظاهرين بهذا القول، نعم وتكون طائفة، يعني تكون طائفة. أي الطائفة طبعا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة اختلفوا في العدد وربما يصدق على الثلاثة ثلاثة إلى تسعة. طيب قال لكن شيخ الاستفسار ظاهرين على الحق مقصود ظاهرين أنهم مصدرين يعني أو ظاهرين لا ظاهرين ظاهرين هنا الحق هنا الحق الحق الاعتقادي القولي يعني ظاهر مظهرين له مظهرين ليس معنى أنه هي مساعد عند الأمور ها لا يلزم هذا لا يلزم هذا والإجماع القطعي الذي أشار إليه ليس كل أنواع الإجماع الإجماع أنواع من هو الإجماع النطقي الذي يصرح به أهل الاجتهاد نطقا فهذا ويثبت أيضا عنهم عن طريق العلم وليس عن طريق مثلا أخبار الآحاد فهذا يقال عنه أنه إجماع قطعي ومنه ما هو أدنى منهم مرتبة كما سيأتينا بعد قليل وهو الإجماع السكوتي فهذا إجماع ظني فإذا ثبت الإجماع عن طريق السكوت يعني نطق طائفة والسكوت طائفة فمن خالف هنا لا يقال أنه خالف القطعي نعم لا يخالف يقول لا يقال أنه خالف الحكم القطعي لأنه الآن سيأتينا مخالف الإجماع ما حكمه هل هو كافر أو ليس بكافر إذن الإجماع مراتب أعلاه النطقي وأيضا من أقواه الاستقرائي وهذا أشار إليه ابن تيمية وما وجدت من أشار إليه من الأصول الاستقرائي هو التتبعي يعني تتبع كل عصر من العصور ولم يظهر مخالف في هذا العصر لهذا القول هذا ليس إجماع عصر بل إجماع أصول هذا يدل على قوته طيب قال ويثبت بخبر الواحد يعني هنا السؤال هل الإجماع لا يثبت إلا بالتواتر بحيث لا نقبل إجماعا عن علماء عصر من العصور إلا إذا وصل إلينا عن طريق التواتر لا يلزم كما أن النص لا يلزم ثبوته بالتواتر فيقبل عن طريق الآحاد كالسنة فكذلك الإجماع لكن لا يكون قطعيا وإنما يكون ظنية يعني يعمل معاملة النص ها؟ يعمل معاملة النص نعم يعني إذا نقل مثلا ابن المنذر مثلا أو ابن تيمية أو ابن حجر إجماعا فهنا نثبت الإجماع ونعمل به وأيضا نعتقده لكن هنا لا نراه قطعيا بحيث نكفر مخالفه طيب لكن شيخنا لكن مراد المؤلف أليس الإجماع الذي ثبت بخبر واحد في النقاط لأنه أتى بقوله بعد قوله حجة قاطعة الشرع ويثبت بخبر واحد لا هو حجة قاطعة الشرع في العمل به الآن خبر الواحد أجمعت الأمة على جهة القطع أنه يجب العمل به لكن يجب اعتقاده يكفر مخالفه هذه مسألة أخرى واضح يعني الإجماع حتى لو جاء عن طريق خبر الواحد ففيه جهة يقين مقاطع وهو العمل به نعم فلا يقال أنه مثلا خبر الواحد مثلا كله ظني كل ما يترتب عليه ظني هنا أجمعت الأمة على جهة القاطع أنه يجب العمل بخبر الواحد يجب العمل بخبر الواحد هذا على جهة القطع ويقصد الشيخ ويثبت يقصد أنه حكى يعني واحد خبر واحد يثبت لنا ونعمل به حتى لو جاء عن طريق الواحد معلش قول الشيخ هو حجة قاطعة في من يقول أنه حجة ظنية في أحد يقول بأن الإجماع حجة ظنية ليس حجة قاطعة نعم لأنه اعترض على الإجماع وجد من اعترض على الإجماع فربما يعني اعتبر هؤلاء أن المعترض على الإجماع أو من أورث شبهة حول الإجماع أنزله من درجة القطع إلى درجة الظن أو أنه ما يظنه في أصلا وبعض المتكلمين أثار شبهات كثيرة كالرازي في المحصول أثار شبهات كثيرة ولم يستطع الجواب عليها ثم بعد ذلك مشى على طريق الجماهير في اعتبار الإجماع فهو أورث شبهة ولم يجب عليها ف... فجاء بعده الشوكاني وأخذ هذه الشبهات وأيضا أودعها في كتابه كأنه مال إلى مسألة يعني تضعيف الإجماع وكذا. ولكن لا يعرف في الأمة أن الذي يرفض الإجماع إلا الرافضة والأصم. الرافضة والأصم أصم هو النظام. عفوا النظام. نعم النظام. لا النظام غير الأصم. النظام الظاهرية شيخنا. ها؟ لا الظاهرية يقولون بإجماع الصحابة وسيأتينا مسألة إجماع من بعد الصحابة. هذا الخلاف فيه سائغ. إجماع من بعد الصحابة. طيب قال ولا يعتبر فيه وفاق العامة. هل يشترط هنا وفاق العامة أو لا؟ لماذا نص على هذه المسألة؟ لأن الله عز وجل قال ويتبع غير سبيل المؤمنين. نعم وقال هنا دخلت على الجمع اسم الجمع هنا فأفادت العموم. نعم والاستغراق والعامة من المؤمنين. فجاء من قال أنه لابد من موافقة العامة هنا للمجتهدين. هنا يقال لا إشكال أن العامة يدخلون في هذا الاسم لكن هم يجب عليهم أن يتبعوا المجتهدين. هم يجب عليهم أن يتبعوا المجتهدين. فإذا وجب عليهم اتباع المجتهدين صار الإجماع ينسب للأمة كلها فيقال بإجماع المسلمين بإجماع أهل الإسلام. إحنا لا نخرجهم من هذا الاسم لكن نوجب عليهم اتباع المجتهدين. وبعضهم فرق بين المسائل الظاهرة العملية والمسائل الخفية فقال والمسائل الظاهرة العملية التي يعمل بها أهل الإسلام إذا وجدت المخالفة حتى من عامة المؤمنين فهنا لا يكون إجماعا مثل الطلاق مثلا. طلاق باعتبار أنه يحدث أو يقع لجمهور الأمة فلذلك قالوا أنه هنا يؤثر خلاف العامة. والصحيح هنا أنه نقول أن المعتبر هنا خلاف أهل الاجتهاد وأما العامة فيدخلون فيهم تبعا. إن الله عز وجل قال فاسألوا أهل الذكر. قال ولا من عرف الحديث أو اللغة أو الكلام ونحوه أو الفقه أو أصوله. هل يعتبر مخالفة المحدث الذي لم يصل إلى رتبة الاجتهاد أو مخالفة اللغوي أو مخالفة الكلام علماء الكلام الذين يتكلمون أو يقررون المسائل العقدية عن طريق الأدلة العقلية أو الفروعي أو الأصولي؟ هو قال لا يعتبر خلافه يعني لا خلاف الفروعي ولا خلاف الأصولي. وبعضهم قال يعتبر خلاف الأصولي لأنه يعرف القواعد فلذلك إذا خالف الأصولي فخلافه معتبر. وبعضهم عكس قال لا الفروعي إذا خالف خلافه معتبر. عندنا المجتهد هو الذي جمع بين الفروع وبين الأصول لكن الأصولي قد يكون مجتهدا في الأصول لكنه ليس مجتهدا في النوازل لأن الاجتهاد في النوازل اشترط له معرفة النصوص الشرعية بينما المتكلم أو الأصولي لا يلزمه ذلك. والذي قرره الطوفي وهو قول جيد أنه يعتبر في إجماع كل فن قول أهله يعتبر في إجماع كل فن قول أهله. يعتبر في إجماع كل فن قول أهله. فإذا كانت المسألة مبنية على تقرير اللغوي فخالف اللغوي في هذا فهل يقبل خلافه أو لا؟ يعني مثلا قلنا الباء للتبعيض أو للإلصاق ومرد قول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم مردها إلى تحقيق معنى الباء وأيهما المعنى الأصلي والمعنى المجازي، هل المعنى الأصلي الإرصاق أو التبعير؟ المرد هذه المسألة الفقهية إلى هذه المسألة اللغوية. شيخنا، المجتهد العام لو خالف أهل الاجتهاد الخاص هل يعتبر مخالفته؟ ما فهمت. أهل الفن أجمعوا على أمر وجاء آخر هو مجتهد مطلق يعني، وليس مجتهدا في هذا الباب، لا يقبل، لا يقبل اجتهاده. على كل هنا جوز من جوز مخالفة مثلا النحوي، أو تكون المسألة مبنية على قاعدة أصولية وهي المؤثر وهي المناط، فخالف الأصولي في هذه المسألة الفرعية لأن مبناها فقط على هذه المسألة الأصولية، فهنا نعم. المسائل التي بحثتها عندي بحث منهجية تعامل العام مع الفتوى، منهجية تعامل متى يحق للعام مخالفة المفتي، متى يحق للعام مخالفة المفتي في فتوى. هناك صور يعني يظهر فيها أنه إذا خالف العامي المفتي فلا يثرب عليه، مثلا إذا كان الفتوى مبنية على عرف، على عرف، والعامي من أهل العرف، من عامي من أهل العرف، كما أنه المفتي من أهل العرف، فهما متساويان في العرف في النظر للعرف. فهنا قد يحق له هنا مخالفة المفتي. إذا مثلا المفتي نظر في مسألة طبية فأخذ بقول بعض الأطباء وأفتى بالتحريم بناء على هذا الرأي الطبي، والعامي من أهل الطب وهو لا يرى قول أصحابه، فهنا يظهر مخالفته، جواز مخالفته لهذا. هذه بعض الصور يعني التي ممكن يخالف العامي المفتي فيها. طيب، قال أو فاته بعض شروطه، بعض شروط الاجتهاد، فهنا لا يعتبر، لا تعتبر مخالفته. قال ولا كافر ببدعة عند مكفره، من كفر ببدعته فالذي يكفره لا يعتد بمخالفته، فيرى المسألة إجماعية. أما من لم يكفر فهنا يعتد بخلافه. قال ولا فاسق مطلقة، يعني الفسق الاعتقادي والفسق العملي. بخلاف المتأول طبعا، المتأول معذور. أهل البدع ما الموقف من خلافهم؟ نحن نجد أن فقهاء كبار ينسبون إلى مذاهب ضالة، الأشعرية والماتريدية. أقول ينظر إلى بدعته، هل هي مكفرة أو مكفرة؟ إذا كفر بدعته مكفر حتى ولا لم نكفر، يعني عندنا تكفير العامل وتكفير العامل فعل والفاعل، يعني حتى لو لم نكفر أدم أو ننظر له هو هين. إذا كفر هنا خرج من دائرة الإسلام، هذا واحد. لكن لا، لو كانت هي مكفرة وهو ليس بكافر مثلا، يعني تأول مثلا أو أخطأ أو كذا، أو كانت هي ليست مكفرة، ننظر شيخنا إذا الفتوى بالباب اللي هو فيه إشكال عنده. جميل. وهذا هو طريقة أهل الحديث في رواية، في قبول مرويات أهل البدع، فكانوا يقبلون من الخوارج، أئمة الخوارج كعمران بن حطان، أظن البخاري قبل منه، زر بن حبيش توهم بالتشيع. فهنا ينظر هل هذه الرواية تخدم بدعته أو لا، تخدم بدعته أو لا. فأيضا هنا نقول في المسائل إذا خالف في مسألة تتعلق ببدعته فهنا لا ينظر لخلافه. فمثلا المسائل المتعلقة بالإلهيات إذا خالف الأشعري فيها، مثلا نقول الغزالي إمام من الأئمة كبير فخلافه في باب المعتقد في باب الصفات الأسماء والصفات والإلهيات هنا غير معتبر، لأن خلافه يتعلق في بدعته وهكذا. أي خلاف يا شيخ بعيد عن بدعته؟ أي في المسائل، نعم المسائل الفقهية، المسائل الفقهية نعتذر مثلا، مثلا يقولك مثلا هل تعتد مثلا بخلاف مثلا بخلاف النووي، بخلاف مثلا الجويني مثلا أو قرطبي، أئمة كبار، أئمة كبار ويؤخذ منهم علم الأصول علم الفقه، كيف ما تعتد به؟ نقول نعم نعتد به، لكن هل نعتد فيما يتعلق ببدعته؟ خلافهم في بدعتهم ها غير معتد بها. لكن الشيخ إذا في مسألة مثلا يعلق هذا المسألة الفقهية مثلا بأصله مثلا بناه مثلا على اعتقاد أو شيء، إيه هو ترجع هذا أثر للمؤثر، ترجع هذا الأصل. نعم طيب، قال ولا ينعقد مع مخالفة واحد. هل مخالفة الواحد تخرم الإجماع فتكون المسألة خلافية وليست إجماعية ها أو لا؟ قال هنا ولا ينعقد، يعني الإجماع لا ينعقد مع وجود المخالف. نعم مخالف الواحد، نعم من أهل الاجتهاد، كم أهل الاجتهاد. إذا تكون المسألة هنا خلافية نزاعية وليست إجماعية. قالوا لي من الجائز عقلا أنه يكون الصواب مع هذا الواحد، وأيضا النصوص دلت على اشتراط اتفاق المجتهدين ويتبع غير سبيل المؤمنين، لا تجتمع أمتي على ضلالة وغير ذلك من النصوص. فمخالفة الواحد ينزل هذه المسألة من الإجماع إلى النزاع، إلى مرتبة النزاع. لكن هل مسألة الأخذ بقول هؤلاء الجماهير هذه مسألة أخرى؟ أول شيء أن نحقق هل هي إجماعية أو نزاعية، هل إجماعية أو خلافية، ثم بعد ذلك الأخذ عدم الاعتداد بقول هذا المخالف، الأخذ بما تتابع عليه علماء الأمة، هذه مسألة أخرى. يعني لابد أن يفرق بين مسألة اختلفت فيها المذاهب ومسألة أجمع عليها العلماء، ومسألة تتابع العلماء إلا واحد، هنا يفرق. الشيخ أن بعض المسائل ينقل فيها الإجماع لكن تجد بعض المعاصرين الخالف. تحقق الإجماع أو لم يتحقق؟ قل إمام أحمد عندما ينقل الإجماع في نجاسة الدم. إيه لكن هو لأنه وجد من خالف، مثلاً قول الحسن مثلاً. يعني النقل كان في إشكال. في الإجماع. وهنا في الخلاف لم يختلف الناس. طيب بعض العلماء لم يعتد بمخالفة الواحد والاثنين، وهذا مشهور عن الطبري، ولذلك هنا يحترز إذا نقل الطبري إجماعات فقد يكون على شرطه. وأن مخالفة الواحد والاثنين لا، فلا يقال مثلا خفي على الطبري مخالفة الحسن، لا قد لا يكون خفي عليه، لكن هو أصلا لا يعتد بمخالفة الواحد والاثنين. جابوا إسحاق السرايني وقال نحن لا نعتد بقول الطبري، لا نعتد بقول الطبري لأنه خالف جماهير بموجب قوله بما أنه هو لا يعتد بمخالفة الواحد والاثنين في المسائل الفقهية، هو نفسه خالف في هذه المسألة الأصولية، فلا نعتد، فلا نحاج يعني بقوله. وهذا نقول أيضا عن الجصاص الحنفي وابن حمدان الحنبلي، وأيضا نسبه ابن القيم لابن المنذر، نعم قال أنه إذا رأى الأكثر على هذا القول فإنه ينسب لهم، ينسب الإجماع هنا ولا يعتد يعني مخالفة الواحد والاثنين. طيب شيخ فرقون بين اللفظ اتفقوا أو أجمعوا؟ الاتفاق والإجماع هذا بمعنى واحد، لكن عدم العلم بالخلاف لا علم بالخلاف هو الآن ينسب إلى نفسه الجهل، لا ينسب إلى نفسه العلم، أنا لا أعلم لا أعلم خلافا في هذا. لكن ابن المنذر في إجماعاته على يعني لا يعتد بخلاف الاثنين، هو هكذا قال الناس، هكذا قال ابن القيم مع أنه جماعات مشهورة، جماعات المنذر، ويتصنف جماعات العلماء تصنف حسب اتساع علمهم، حسب اتساع علمهم. مثلا ابن حزم له كتاب الإجماع، وجاء ابن تيمية ونقده، نقد مراتب الإجماع لابن تيمية، انتقده. ويمكن هنا أن نقول أنه مخالفة، ما الموقف من مخالفة الواحد والاثنين؟ ما الموقف من مخالفة الواحد والاثنين؟ إذا كان هذا الواحد المخالف والاثنين ليس عندهم دليل على هذه المخالفة، هنا لا ينظر فيه، فيفرق بين ما إذا عضده الدليل أو لم يعضده الدليل. لا نقول إجماعية، ولكن لا نجعل هذا القول مساويا لهذا القول. أنا ردك على الشيخ سفيان أنه بطلان مقولة أن الاتفاق إذا وجد مخالفة مخالفين، والإجماع إذا لم يوجد مخالف. لا لا، الاتفاق، قلت الاتفاق، اتفقوا وأجمعوا بمعنى واحد، بمعنى واحد. نعم، لكن عدم العلم بالخلاف. طيب، هل يعتد بخلاف الظاهرية أو لا؟ جماعة من العلماء لم يعتدوا كالنووي، لا يرى خلاف الظاهرية شيئا، باعتبار أن يعني الفرقة ليست على المنهج الصحيح يعني، ولا وما أعلم. ممكن هم، ممكن مثلا النووي غيره لا يرون أنهم من أهل الاجتهاد، لا يرون أنهم من أهل، من أهل الاجتهاد، لكن هذا القول، هذا القول ضعيف، وعلماء الظاهرية يعتد بخلافهم. لكن في مسألة مهمة، وهي خلافهم بناء على أصل خالفوا فيه الإجماع. القياس ثبت بالإجماع، جيد، دليل القياس ثبت بالإجماع، بإجماع الصحابة، جيد. فإذا وجدت مسألة فقهية فخالفوا فيها الجمهور معتمدين على هذا الأصل الذي خالفوا فيه الإجماع، فهل يعتدوا بخلافهم الفقهي مع عدم اعتدادهم بالخلاف الأصولي، والمسألة الفقهية مبنية على هذا الأصل؟ نعم، هذه تحتاج إلى بحث، يعني والقول فيها في وجاهة عدم اعتدادهم. فننظر ابن حزم لماذا خالف، هل منزعه القياس أو لا؟ إذا كان والله خالف لدلالة ظاهر آية، فهنا يقال أن خلافه معتد به. إذا قال لا، أن هؤلاء الجمهور بنوه على القياس، وأنا لا أقول بالقياس، هذا طائفة من العلماء قالوا بهذا. والقول الثالث أنه يعتد بخلافهم مطلقا، لأنه ما من إمام إلا وله أصل يخالف فيه غيره. فمثلا إمام مالك يأتينا مسألة عمل أهل المدينة أو الاستحسان، هل نفرز خلافات مالك إذا كانت مبنية على عمل أهل المدينة أو غيره، بحيث نقول إذا كان مبنية على عمل أهل المدينة فلا يعتد بخلافه وتكون المسألة إجماعية؟ نأتي مثلا لأبي حنيفة وهكذا. إذن ما إذا وجد هذا الخلاف من هؤلاء الأئمة المجتهدين فيعتد بخلافهم، حتى لو كان منزعه أصلا خالفوا فيه أهل الإجماع. لكن قد يكون في سبب جعله يقول ذلك. أهل الظاهر كما معلوم يبتعدون عن الاجتهاد كثيرا، مثل القياس وغيره. لا، هو يبتعد، ابن حزم يبتعد عن القياس ويأخذ بالظواهر. أصلا ما يمكن هنا يأخذ بالاستصحاب، ترى هو يعني أبطل دليلا وضخم دليلا، يقول ما تسعف الأدلة، ما تسعف الأدلة. فلذلك هو يأخذ دائما بالاستصحاب. الاستصحاب عنده هنا أصل كبير جدا، الاستصحاب وظواهر الأدلة، يعني استصحب ظاهر الدليل، استصحب ظواهر الأدلة، ولا ما يمكن أن يجتهد في المسائل والنوازل. طيب، قال: وتعتبر مخالفة من صار أهلا قبل انقراض العصر، وتعتبر مخالفة من صار أهلا قبل انقراض العصر، ولو تابعيا مع الصحابة أو تابعه مع التابعين. هذه مبنية على مسألة اشتراط انقراض العصر. إذا أجمع المجتهدون على قول في عصر من العصور، فهل يشترط حتى يكون الإجماع حجة أن ينقرض هذا العصر؟ فإذا انقرض هذا العصر نقول أن هذه المسألة إجماعية، ويجب العمل بهذا القول ومعنى قولنا انقراض العصر ليس انتهاء مئة سنة وإنما موت المجمعين. موت المجمعين موت آخر صحابي موت آخر صحابي نعم نقول هنا موت المجمعين لا الذين تحقق فيهم وصف الاجتهاد موت المجمعين. طيب هنا يقول وتعتبر مخالفة من صار أهلا قبل انقراض العصر. يعني الآن مسألة وقعت في عهد الصحابة فاتفقوا فيها على قول فمات بعضهم وبقي بعضهم فظهر تابعي فوصل إلى مرتبة الاجتهاد قبل أن يموت باقي الصحابة فخالف، فهل مخالفته هنا خارمة للإجماع فتكون المسألة نزاعية خلافية وليست إجماعية أم لا؟ هو يقول هنا وتعتبر مخالفة من صار أهلا قبل انقراض العصر ولو تابعيا مع الصحابة أو تابعه مع التابعين. في مسألة مخالفة التابع للصحابة وفي مخالفة تابع التابع للتابعين. المسألة الأولى هذا متوقف على مسألة أصلا مخالفة الصحابي، مخالفة التابعي للصحابي هل هي هل تقبل أو لا، أو أن التابعية مع الصحابي كالعامي مع المجتهد، هما قولان لأهل العلم. بعضهم قال لا، أن التابعي مع الصحابي كالمجتهد إذا وصل إلى مرتبة الاجتهاد كالمجتهد مع المجتهد، خلافه معتبر. واستدلوا بوقائع عن الصحابة أجازوا فيها اجتهاد التابعين مع وجودهم، وإلا لو لم يروا أنهم من أهل الاجتهاد لما أجازوا لهم أن يفتوا. ولذلك أنس بن مالك رضي الله عنه كان إذا سئل في بعض الحين قال سألوا مولانا الحسن فإنه غاب وحضرنا، غاب وحضرنا وحافظ ونسينا. غاب وحضرنا يعني النبي عليه السلام، وحافظ ونسينا فأذن له. ابن عمر كان يأذن لسعيد المسيب في المدينة، هذا في البصرة، كان يأذن لسعيد بالفتية حتى أنه كان يستفتيه في أقضية عمر، يرسل له ويسأله عن أقضية عمر، فهو أخبر من عمر في عمر. علي رضي الله عنه أذن لشريح بالقضاء والفتية، والقصة المعروفة التي المرأة التي جاءت وادعت أن عدتها انقضت في شهر واحد، فأمر علي أن شريحا أن يفتي فيها، فأفتى فقال علي قالون يعني جيد. وقيل بعدم اعتبار مخالفته، تابعي لا يعتبر تعتبر مخالفة للصحابي. واستدلوا بقصة عائشة رضي الله عنها قالت لأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وكان كثير المخالفة لابن عباس، كان كثير المخالفة لابن عباس، فقالت إنما أنت فروج تسمع الديك تصيح فتصيح معها أو تصرخ فتصرخ معها، ليس أنت في مرتبة عباس حتى تخالف. حتى هو قال يعني لو لم أغضب ابن عباس لأخذت علما، فحرم أبو سلمة من عبد الرحمن بن عوف حرم علم ابن عباس وكان ملاصقا لأبي هريرة رضي الله عنه. والذي يظهر أن مخالفة التابعي للصحابة معتبرة وأنه من أهل الاجتهاد، لكن هذا كما قلت مبني على مسألة اشتراط انقراض العصر، وستأتينا المسألة. فإذا قلنا أنه لا يشترط انقراض العصر نعم بطلت هذه المسألة. طيب وبعضهم قال حتى لو اشترطنا انقراض العصر إلا أن التابع لا يعتبر خلافه، لأن الصحابة شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل وخالطوا النبي عليه الصلاة والسلام، فهم أعرفوا الناس بأحكام الشريعة، فلا يأتي من بعدهم ويخالفهم كلهم، لا يقبل. في مشكلة شيخ، يعني قول الصحابي إذا لم يكن له مخالف حجة، طيب إذا كان مخالف تابعي عند طائفة، وحتى إذا لو قلنا حجة، حتى لو إذا قلنا حجة لا نقول إجماع، مسألة الإجماع هذه مقام أعلى من مقام مسألتين متقاربتين، مشكلة هل يعتبر قول التابعي؟ على كل، حتى لو قلنا أن المسألة ليست إجماعية هل يلزم منها أن نأخذ بقول التابع ونترك قول الصحابة؟ لا يلزم، هذه مسألة لابد أن تكون في البال. لكن مسائل الإجماع لابد أن تحصن ويحتاط لها، هل هي مسألة إجماعية أو مسألة نزاعية؟ على هذا استباط يا شيخ، لا وكان الإعدام اجتهاد من عادين يعني ما يخلو، لا يكون الإجماع من عادين إنه ما يخلو من عصر. لا لا مو بأنه إذا وافق التابعي ثم جاء تابع ولحق تابع ولحق خالف، لا الآن هذا العصر أدركه التابعي أو لم يدركه، إذا انتهى العصر خلاص توقف المخالف قبول المخالف، المسألة وقعت في هذا العصر. ثم كل المجتهدين في هذا العصر أو من أدركه هذا العصر من أهل الاجتهاد لم يخالف، خلاص هنا انقطعت المخالفة يعني لا تتسلسل. قال لا موافقته، يعني لا نشترط موافقة التابعي الذي أدرك عصر الصحابة فنقول هل أنت توافق أو لا توافق، لا فقط نعتد بمخالفته ولا نعتد. إذن هنا تعتبر مخالفته، تعتبر مخالفته. أما أهل الاجتهاد مثلا من الصحابة لا بد أن ننظر يعني. قول مسعود ماذا قال مسعود؟ إذا لم يصرح فهنا نعتبره إجماع سكوتي وليس نطقي. طيب قال وليس إجماع الأمم الخالية ولا أهل المدينة حجة. الأمم الخالية يعني إذا نقل مثلا عن بني إسرائيل مثلا، عن الروم، عن اليهود، عن النصارى غيرهم، إجماع هل يعتد بهذا الإجماع أو لا؟ ليس بإجماع، وبعضهم بناه على ثبوت الإجماع عن طريق الأدلة العقلية. قال إنه إذا أثبتنا الإجماع عن طريق الأدلة العقلية، أن الإجماع حجة ومقبول عن طريق الأدلة العقلية، فهنا تشترك فيه الأمم لأنه أصلا ثبت عن طريق العقل وليس عن طريق النقل، حتى نحصر الإجماع بأمة محمد لأنهم هم أهل النقل والشرع. لا، لأنه أصلا هذا الإجماع دليل، يعني مثلا التجربة دليل تشترك فيه الأمم كلها، فلا يحصر بأمة محمد لأنه أصلا دليل عقلي. فبعضهم هنا بناه على هذه المسألة. طيب قال ولا أهل المدينة، إجماعهم هنا ليس بحجة. قالوا لأنه لا أثر للبقعة في عصمة أهلها، لا أثر للبقعة في عصمة أهلها. الكلام في حجية مذهب أهل المدينة أو إجماع المدينة طويل جدا، فبعض الأصوليين يدرجه في باب الإجماع وبعضهم يفرده كدليل من الأدلة المختلف فيها، وهو مشهور عند مالك رحمه الله تعالى. هناك أشياء اتفق عليها المدينة مخالفة الإمام تيمية له كلام طويل في الفتاوى عن عمل أهل المدينة، وقال من تدبر أصول الإسلام وقواعد الشريعة وجد أن أصول مالك وأهل المدينة أصح الأصول، وقسموا إلى أربع مراتب، وهذا الذي يهم من هنا، قسم عمل أهل المدينة إلى أربع مراتب. المرتبة الأولى قال ما جرى مجرى النقل كالصاع، فهذا حجة بالاتفاق. ولذلك لما جاء محمد بن الحسن وعارض أهل المدينة في مقدار الصاع، وكانوا هم أبناء الصحابة، كل واحد منهم قال هذا صاع أبي كان يستعمله في عند النبي عليه الصلاة والسلام، فتوقف وسلم له، قال أنت أعلم بهذا. أو مثلا الوقاف، ذلك مالك اعترض على شريح قاضي في العراق لا يرى اعتبار الأوقاف، فاعترض عليه مالك وقال هذه أوقاف فلان وفلان كلها موقوفات في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كيف يعترض؟ هذه جرت مجرى النقل، فهذه يقول حجة بالاتفاق. هذا المرتبة الأولى. المرتبة الثانية قال العمل قبل الفتنة، قبل قتل عثمان رضي الله عنه، يعني قبل سنة 35، هذا عند جمهور أهل العلم أنه حجة. ولما قتل عثمان دخلت الأهواء ودخل أهل البدع، وربما دخل على أهل المدينة أنواع من البدع ومن الأعمال غير الحجة. فقبل الفتنة هذا يقول عند الجمهور أنه حجة. قالوا ولا يوجد عمل قديم لأهل المدينة مخالف للنصوص الشرعية، يقول ابن تيمية. المرتبة الثالثة إذا تعارض دليلان وعمل أهل المدينة مع أحدهما، يعني يعتبر قرينة. الإمام أحمد قال إذا روى أهل المدينة حديثا وعملوا به فهو الغاية، إذا روى أهل المدينة حديثا وعملوا به فهو الغاية. ولذلك لما تكلم ابن القيم رحمه الله عن مسألة نجاسة الماء، الماء إذا وقعت فيه النجاسة، والتردد بين حديث أبي سعيد وحديث ابن عمر، إن حديث أبي سعيد إن الماء طهور، حديث ابن عمر قال أن أهل المدينة عملوا بحديث أبي سعيد. المالكية لا يربطون بمسألة القلتين، فهذه جعلها من المرجحات. هذا المرتبة الرابعة الثالثة. المرتبة الرابعة قال العمل المتأخر، العمل المتأخر. قال فهذا جمهور أهل العلم على عدم الاعتداد به. هم يقولون يعني المالكية طبعا اختلفوا حتى في تقرير قول مالك، في قول تقرير قول مالك هل فعلا هو يرى الاعتداد بعمل أهل المدينة مطلقا أو لا، اختلفوا في تحقيق قول الإمام مالك رحمه الله تعالى. لكن هم يقولون أنه يعني هذه مدينة النبي عليه الصلاة والسلام وفيها أحفاد الصحابة، وهم أخذوا أفعالهم وأقوالهم وأراءهم من آبائهم، وآبائهم أخذوا أو عملوا بهذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا فهم يقولون هو أقوى من حديث الفرد، من خبر الواحد. ولذلك في بعض المواضع الإمام مالك يقدم عمل المدينة على خبر الأحاد، حتى يعني عرف موقفه في مسألة خيار المجلس، مع أنه رواه لكنه قال ليس على هذا عمل. ولكن قد يرد الخطأ هنا، قد يرد الخطأ في عدم الاطلاع. نفس ابن عمر من أهل المدينة كان يقول نافع إذا أعجبه شيء قام فخرج ثم رجع. الخال الذي وقع فيه من احتج بعمل المدينة بينه ابن القيم، أنه صحيح أنه مثلا في عهد مالك عمل أهل الناس على هذا القول، لكن كيف توحد عملهم؟ يقول ابن القيم انه في انه اهل المدينه يفتي المفتي بقول، فيعتمده الوالي فيحتسب عليه المحتسب ويلزم الناس به، فيتتابعون 5 سنوات 10 سنوات ويكون مصدر هذا العمل الجماعي كله فتوى. مثلا فتوى لسعيد بن المسيب، فتوى لمحمد بن القاسم، فيظن الظان انه هذا العمل الذي اتفق عليه اهل المدينه قد توارثوه عمن سبقه، وهو انما قد يكون مصدره مجتهد واحد. فمن هنا وقع الاشكال، وهنا يقع الخلل. يعني مالك شيخ انا لا ادري ان هذا الزام، قد يكون هنا يعني. لذلك مساله شو اسمه خيار المجلس الان في البخاري في صحيح نافع يثبت، وهم من العلماء المدينة بن عمر، ما ذلك خفي عليه. لكن هل كانوا يزمون سابقا؟ إيه طبيعي هنا، فخاصة في ما يتعلق بالبيوع وأعمال الناس أو مثلا ببعض الأفعال، وكان يعني فيها قوة، والمجتهد له كلمة، فالوالي هنا يلزم الناس بهذا الفتوى. إذا كان الآن يعني بعد 14 قرن في بعض المسائل، في بعض مسائل الحج يعني يوجد فيها إلزامات، بالك في مثلا في عصر التابعين من بعدهم. طيب قال ولا قول الخلفاء الأربعة، يعني هل قول الخلفاء إذا اتفق الخلفاء الأربعة بكر عمر عثمان علي رضي الله عنهم فيكون اتفاقهم إجماعا أو لا؟ ثلاثة أقوال، القول الأول أنه إجماع، والقول الثاني أنه كغير من أقوال الصحابة، فإذا وجد مخالف لهم فتعتبر المسألة خلافية وينظر. والقول الثالث أنه حجة، ليس بإجماع لكنه حجة، فمستفاد منه في باب الترجيح، مستفاد منه في باب الترجيح، وسيأتينا في باب التعارض والترجيح. وهذا رواية عن أحمد. القول الثاني أنه ليس بحجة ولا إجماع. هو قول مذهب الشيخ هو قول مذهب ليس بحجة ولا إجماع ولا أولاها بأرض المشاهد. في رواية عن أحمد أنه حجة وإجماع، لكن هنا يقرر أنه ليس بإجماع، لكن هل هو حجة يعني في باب الترجيح ما أعلم، يعني هل المذهب يعتمده أو لا. الشيخ حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن بسنة وسنة الخلفاء الراشدين بعدين، هي هذا دليل من يرى أن اتفاق الخلفاء الأربعة إجماع، وبعضهم يؤول يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، هذه السنة الظاهرة ليست أقوالهم في المسائل العملية المتعلقة أي المتعلقة بالإنسان، وإنما هنا السنة الظاهرة، فإذا تتابع الخلفاء على أمر ظاهر فتكون هنا سنة يلزم الأخذ بها. في رسالة الدكتوراه الأحكام الفقهية التي اتفق عليها الخلفاء الراشدون، رسالة الدكتوراه من مجلدين، وجيد أنه طالب العلم يطلع على المسائل التي اتفق عليها هؤلاء الخلفاء الأربعة. والذي لا يرى أنها حجة ولا إجماع يقول أنه بعض الصحابة خالفوا الخلفاء الأربعة كابن مسعود وابن عباس في مسائل في الفرائض خالفوا فيها، ومع ذلك لم ينكر عليهم، لم يقل لهم أنكم خالفتوا الخلفاء الأربعة. طيب ولا أهل البيت، أهل البيت هل اتفاقهم إجماع؟ لا تستعد عنهم. قال وهم علي وفاطمة ونجلاها رضي الله تعالى عنه. أولا أهل البيت من هم؟ من هم أهل البيت؟ هل هم علي وفاطمة والحسن والحسين، أو يدخل فيهم نساؤه؟ نعم إيه. وفي حديث عند الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا، كان معه كساء، حديث الكساء معروف، حديث الكساء، دعا عليا وفاطمة والحسن والحسين وضمهم تحت كسائه وقال وقرأ هذه الآية: ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لكن الحديث هذا استغربه الترمذي وصححه بعض المتأخرين المعاصرين كالألباني. فقالت أم سلمة وأنا معهم يا رسول الله، قال أنت على خير. هذا دليل على أنه أن أمهات المؤمنين ليست داخلة في أهل البيت. لكن في رواية مسلم ليس فيه قصة قول أم سلمة، فهذا لا ينفي، لا ينفي أن أمهات المؤمنين لسنا من أهل البيت، يظهر الله أعلم أنهن من أهل البيت، لأن الآيات تتكلم عن نساء. نعم السياق يدل على أن أهل البيت أول ما يدخل فيهن نساء. لكن شيخنا الشيعة الآن يستدلون بوجوب اتباع أهل البيت في هذا الحديث الآية، هو ليذهب، إنما يريد الله، يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. الإرادة هنا يريد، هل هي قدرية أو طلبية؟ إذا قلنا أنها قدرية فهي نافذة، هذا الفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة كونية قدرية. القدرية هنا نافذة يعني واقعة، أما الإرادة الشرعية طلبية فقد تقع وقد لا تقع. فإذا قلنا أنها قدرية خلاص صارت واقعة وأذهب الله عنهم الرجس، الرجس بكل أنواعه، رجس في الأفعال ورجس في الأقوال كل شيء. لكن في الحديث دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب عنهم الرجس، والدعاء هنا يتوجه لشيء لم يقع، فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو أن يقع، فدل على أن الإرادة شرعية طلبية وليست قدرية. في دليل، في دليل أقوى منه، وهو حديث بئر خم، لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الحج ووصل إلى غدير خم، غدير خم، فوصى، وصى بكتاب الله، قال وأوصيكم بعترتي أهل بيتي. عند أهل السنن قال لن يختلف حتى يردان على الحوض، تمسكوا بهما، أمر بالتمسك بهما. لكن هذا الحديث فيه ضعف هذه الرواية، وإنما الرواية التي في مسلم في غدير خوم أنه أوصى بأهل بيته وصية فقط، أوصيكم الله في أهل بيته. ابن تيمية في الفتاوى وش يقول؟ يقول وقد تنازع العلماء في إجماع الخلفاء وفي إجماع العترة هل هو حجة، والصحيح أن كليهما حجة. عليك استغل ماذا؟ هذا في الفتاوى. هو يقول وقد تنازع العلماء في إجماع الخلفاء أو إجماع أهل العترة هل هما حجة، والصحيح أنهما أصنام حجة، واستدل بحديث غدير خم. لكن كما قلت الرواية هذه جمع بين لفظين الآن، الإجماع والحجة، ما أدري هل يريد أنه إجماعا أو يريد أنه حجة. هل هو حجة؟ قال هل هو حجة، قال في إجماع الخلفاء وفي إجماع، هل هو حجة، والصحيح أن كليهما حجة لكن ليس إجماع. ليس إجماع ما في مشكلة، بس هل هو حجة أو لا؟ يعني بس في مشكلة شيخنا الحين أصلا تحديد أهل البيت ما زال، طيب من حدده تجاوز المشكلة، من حدده. على كل من الاعتراض هنا على رواية هذه الرواية التي استدل بها ابن تيمية أن فيها ضعف، فيها ضعف، والرواية الصحيحة المعتمدة في مسلم ليس فيها الأمر بالتمسك على العترة، وإنما الوصية استوصوا بهم، يعني استوصى بهم خيرا، أمر الناس أن يستوصوا بهم خيرا. لا يكون نافي للمثبت، شلون الرواية الصحيحة لا تنفي الرواية ضعيفة، ما فيها، خلاص ضعيفة ضعيفة هي، بس لا هو ليس كلاهما صحيح بإثنين. نعم، رواية الترمذي فيها ضعف. إيه دليل من المسألة هو، إيه نعم وهو أقوى دليل، هو هو أقوى دليل للشيخ يوسف الشيخ ابن تيمية. لكن هنا هل في أثر للشيخ على أن يقوم الحجة ولا الحجة؟ هل ترتب على ذلك المسألة؟ طيب ممكن نقول إذا مثلا اتفق قول علي والحسن والحسين، وهذا يقدم على غيره، كلام هنا في اتفاق الشيخ ليس بقول احنا واحد من الخلفاء. ثم ايضا وقع خلاف في مساله ابي بكر وعمر ايضا، يعني وجدت بعض النصوص اقتدوا بالذين من بعده بكر وعمر، هذا فيه ضعف عند اهل السنن، وفيه الذي عند مسلم حديث ابي قتاده يطيع ابي بكر وعمر يرشده لما اختلف الناس هل النبي صلى الله عليه وسلم بعدهم ام تقدم عليهم، فأكثر الناس على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تقدم عليهم فيريدون أن يمشون، وبكر عمر يقول ما كان النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقدم، كان من طبيعته قائد الجيش، فلذلك يتخلف النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقوي الضعيف والعاجز، فبكر عمر يقول لا النبي خلفكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف، قال إن يطيعوا أبو بكر وعمر يرشدوا، فعلق الرشاد بطاعتي واتباع قول أبي بكر وعمر. اعترض على هذه شيخنا، هل حالي يعني هذه فقط قضية عين؟ إيه لما تعمم يعني على كل، لماذا في هذه بخصوص لكن وردت على حالة معينة؟ إيه يحتمل، هذا يحتمل أنه الآن يعني صوب قول أبي بكر وعمر لأنه هو في الواقع أنه خلفه، تقول أنت مثلا اختلفوا اثنين، فتقول يعني هذا القول هو الصحيح لأنه هو الذي يوافق الواقع. لكن نسبته لأبي بكر وعمر هنا الرشاد في نوع مزية لهما، وهذا طريقة جماعة من السلف أنهم ينظرون ماذا عليه أبو بكر وعمر. حتى عمر كان ينظر ما عليه أبو بكر رضي الله عنه فيأخذ به. طيب قال ثمان نزلاه، ها نزلاه أي الحسن والحسين ريحانتين جنة جنة. قال بإجماع ولا حجة، ها قال ولا حجة المسألة التي سألت عنها، ها قال ها بإجماع ولا حجة مع مخالفة المجتهد. يعني إذا وجد المجتهد في عصرهم فهذا يخرم إجماعهم وأيضا كونه حجة. ولا يلزم الأخذ بقول أفضلهم، ولا يلزم الأخذ بقول أفضلهم يعني أفضل تظهر أفضل الصحابة أو أفضل الخلفاء. المسألة هذه عادة في هذا الموضع لا علاقة لها بالإجماع، وإنما هذا بابها في الاجتهاد، في باب الاجتهاد والتقليد في مسألة المستفتي هل يلزمه استفتاء الأفضل أو يجوز له السؤال المفضول مع وجود الفاضل. الصحابة ما كانوا يعيبون، كان يعني من المتقرر مثلا أن عمر أعلم من ابن مسعود أو علي أعلم من مسعود، ومع ذلك ابن مسعود يستسيغ أن يأتيه أحد يسأله مع وجود علي فيفتيه، فلا يلزم هنا سؤال الفاضل أو لا يمتنع سؤال المفضول مع وجود الفاضل. المؤلف في الشارح في كتابه شرح الكوكب حذف هذه العبارة، فيبدو أنه بعد ما شرح الكتاب رأى أنها غير مناسبة، يعني ليس هذا موضوعها، فلذلك لا توجد في الشرح. وش اللاقي النسخة اللي عندك؟ وش أنتم عندكم؟ موجودة موجودة. لا يلزم أن أخذ قول أفضلهم. أنت دكتور محمد رمضان تحقيق أول طبع هذا الشيخ، ها أول طبع الكتاب محمد رمضان. حتى يمكن بعض النسخ عندنا الشيخ يقول هي زيادة في ألف وباء وهي في أصل وصل أصله وليست في جيم والشاء والزاي. والله اعتبار نسخة الشرح أولى، اعتبار نسخة الشرح أولى. طيب قال وما عقده أحد الأربعة من صلح وخراج وجزية لا يجوز نقضه. يعني مثلا عمر رضي الله عنه عقد مثلا خراج مثلا أو صلح مع أهل خيبر، مع نقول مثلا مع أهل فدك، مع نصارى المقدس أو غيرهم، هنا يقول لا يجوز نقضه. وابن عقيل جوز هذا قال خلاف المصالح حسب الأزمنة والأمكنة، وهذه يظن أنه مسألة الآن لا وجود لها لا أثر لها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.